درجة ثانوية كلي إن شاء الله في نصحتك وشتاني خايف الرجال وتذكيرك بحوم وإيوش أويك حندك جار إنسان شتيك دليت يا ديكار وبيريشي دي دكاتوا عندك جاريش يا بقرا زور جاريش شتيك دلين يا ديكين بيري لناكين وتذيب عادته خوي في دقرين وزي أويك بزاني يعني شي أوشتا إيش يقول ثانيك لاي صفا نوتي بخوا صفا نوت كما صفا نوت بينجي مسلمانانيش كخويان فيه وقلت بوغ عادت تخوي لعصر بادينا بلان بوغ عادت ليان بريتيا لا آياتي شي سورة فاتحة كخواي فروردقار واجبي كردولة سر همو مسلمانك روجي لحف دجار نابي كمتر بلا اهدنا الصراط المستقيم همو من ديلي السيارة كم آية تشتكي لجياني ايما دا بجان روجاني ايما خوا واجبي كردولة سر من شي دعائك لو دعائك زياتر خواي جورة تكليفي كردولة كي شي دعائك يا خواي جورة واجبي كردولة سر من روجي حف دجار بلايني كموا إما أو دعايتين في شيء نية بيقوم على ولام دانية في بس أو دعاية خوايك أنو تقار وايك دو كل مسلمانك بجنوب فياو دبي الروجي حفظ جار بلا إهدين الصراط المستقيم خوايا هداية من دي بوري قاية كواثا ديارة موضوعي هداية دلان بوري قاية راس موضوعي شي قرينجا إنسان دي لو كاتوا آية هداية دراوة يعنى أو قصدين زور قدين قبلان بداخل وإيمة دوباري لكينا وإيتنا الصراط المستقيم بلان نبيري دي لكينا وكوفيويز ونا سيدي خوش ما ذاكين آية لواقع دا أخواي قولا هدايتي إيمة داو بصراط المستقيم وإيمة الصراط المستقيم يعنى زور بي هذا زوري خلق آية دي اللي وجهنا أو دعاية دي كان استاثرات دي أخواي قولا دعاتي قبول كردون تاشرات ديك إذا أدراوني أنا لأن هذا ظلم جرينك ترين خالي سارة شيء كإنساني مسلمان في جزء بيلي ذلك أو إيه هل كشيارة لأخويتها هل أنا على الصراط المستقيم أم لا هل يجد إنسان أو كشيارة بك هاي من لسر رقين راسم يانا بو أو موضوع أو مثلا زور جرينك خواهي قولة وايدة ناوة وكو ابن تيمية رحمة خواهي قولة ليزة وتلميذكش ابن القيم رحمة خواهي ليزة تفرمي صراط مستقيم بدايتك دنيا بل من نهايتك بهشتا هل كسيقلم دنيا لسر صراط مستقيم استقامين بيت لسر او فردشك لسر جسري لسر متن جهنم دان دراوة لسر او استقامين بيت ناشي تبهش هل كسيقلم دنيا روغان بكات او لولابك او انحراسك بلاي راس وشبدا او رجل قيامة لسر جسري جهنم مش بلا راس بلاي شبدا بهر كامش دار كيو بشتنا اقل جهنم اخوابنا بارزي قالت أبراكم ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو السلعة أو بازرقانيكا معاملية فيما لقب خوان خوما كردو مانا زور قران بهايا أو يجريك يلا بهشت إيما بهشت ما عنده هو يا إخوائي ترودقار بو من بازدك على قرآن في روزة كيدا كحر تكليفك مثل بندكاني خوي دادنيت بحر عملك عباتك بيكات أركك بسل يانوه لمقابل ده شيئاً بوبار ذكاء مزيبة هشتين لمقابل ده مزيبة هشتين فهذا براكم اگر بيتو نفسي خوز ببخشيت مالي خوز ببخشيت وهروها همو كاتكي خوز ببخشيت لفيناوي جيشتن بوبا هشتان افش كما زورش كما بوير عقيدة هلي سنو جماعة آية انسان بعملي خويتا جيتا بهشت يا عملي خويتا ها سببكا بلا مقابلي بهشت نية كام يعني عقد أهل السنة سببا دخلوا الجنة بما كنتم تعملون بما أو باي عوضية يا باي سببية سببية عوضية كعوض بيت وكم معتزلة ظل العقد أهل الاعتزال ده باي كعوضية مقابلة لمقابلي أودا نخير جاء عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل منش إلا بقى خواب رحمة خويدة أم خوشيدة نبع عمله ما باي أو بازرقانية قورانية أو سلعية قران بهايمية بهاشتا شو كلنا أو بهاشت إجداء بهاشتا نهابري في نيلة لذاتي حسي بهاشت لذاتي شي تدا كمعنوية لك مو لذاتي حسي كان قورترا كهمو عمله ما باي أو نابل أو يبريتي لشي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى خواهي قرب نسيب ممكة للذين أحضروا الحسنى وزيادة أو زيادة يتيا بريتي على سيد سيدني خواهي كان قرب فهات براتانم إما بهش ما ندبي مسلمان كتير قا دبي حولي جوري رزابوني خوابي ورزابوني خواب بهش دي فيها يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام حاولاني كويل السر محبتي بهش فرور ذكر كابلا بدهات لك يا عمر إخوة عليه الصلاة والسلام تفرمي يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت فماذا لي فرسلك الجنة أنصاري كانوا كان أي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أجر دفاع اللي بكينه بماله وبمنداله بنفسي قوم عن بدفع رزين ماذا لنا في عمر عليه الصلاة والسلام لكم الجنة أحشت مثلا أول رأي قلنا نكتو إيش يبو أخواي قورو بو دينا كتكي أو مستقبل مسؤولية إشتاك الدريتي فاريش باش الدريتي مكافأة إشتاك الدريتي مونيكاك وهدي وردقري رفك البرز دريتي أبدا نخش ديوانيا لك الجنة ولكم الجنة ولكم الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون كواتا او بحشتا زور قولي برا او جياني دنيا ايك ايما تيدان ايسا والله عذابا نكدا تعبا نارحتيا هموما غموما مشاكلا داري ابتلاء داري احزان داري مصائبة داري ابنك الدنيا انسان تيدا مرتاح بي روجل مرتاح روجل يشتري الا نارحتي امرو بيدك ان اسبين ادا أمرو ذو الخوشي تفين ذو الله خوشي بوشك الدنيا داري قرار مية مزرعيك بو قيامته بويا أنا لا عيش إلا عيش الآخرة جيان براثي جياني حقيقي وكامل إلا جياني آخرتنا به دنيا ممركة بلان إنساني عافظ صدك لو ممردة دون منا أو مجموعية من بابروين الله يستفرك من هيبر السوريا دروين كوفي نغي دي يشتنا موصل لموصل بول منا أميري سفر كمان في من الله فاكي يجي نيو ساعتان هيا لو ني ساعتا فيسا جبكي لخلال أو ني ساعتا دا خواردن حاضر بكي دا كان تويشو ريقا دا كرن شكا ريقا من دورة سادا قينا بول من تقيتا دمشق دا شي تناو بازار اوه تعاقل بي ناجب له والله بلن منتزهي شخوشي ليه لموصل شويني سياحي ليه باسين تزيق رابيرين ليه كيف توصي في خومان بخير خوش زور هذا اللي نينو ساعتك تتواغو قافلة خريكة دا كيف يتره هات سواري قافلة قبول لقل قافلة سوار بو ملان رفيقي شي لقل اكتوش متعجي هنا وقت ورقا مدري جاي رقا مشكلة مية اي توكاك والله من قاقا ملينا من دستم شو مشغول اشتي اشتر مخريش الراب واردن من شو منتزاي شي زور خور بو جاقاي شي خور بو سياحي بو اخينا تو توشوي آخرت الفيداك وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إنسان في يجدي بذاتها أو جياني دنيا أبراكم أو لساعتي مصلكية إما هاتوين إيربو أو نهاتو ليربي بو هاتو توشي فيداك بو شويت بو رقائك دور ودريج قيامتك بجويري أو توشي كهالي بقريد لبي خوش حالي ناخوش حالي تو ديادي لبي جاء ويك عاقل بي دنيا بمزرعيك دزانك حصادكي دست که بیت و با خیامتی بیت اوش که غافل بیت دلو والله دنیا زور خوشه فعلا خوشیشه لغوانگه که این دنیا حلوت خضیره دنیا خوشه فتابیدی به هرنده چی تعوزش به چند خوشه این سب تاریه به رابوار دنیا که تا جیانی دنیا رابوار دنیا برا کنم الا کسی اگنبه کسی اگه بزنی او دنیا تشبیه بیت او نیو ساعته که ایمه بوی مجال من پیدره زادك في دفتي بورجاي تدور جبر برز كان كأمة عاقبتي هموما قرانا ويا ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار كزندوبين وهدي كمان رجاي خوي دبيني يا برز بحشت يا برز جهنم ديالي كزني بهش جهنم إمش بجوري أو صراط مستقيم كأمر ولا جاني دنيا ده لا سري تيا لها الدعوة أو أن درجرنجا خوي رحم تجار بفرمات واجبي في الدبلين إهدينا الصراط المستقيم إهدينا الصراط المستقيم هموش من بزنین درآمدم. يسترات المستقيم بلان سبول شندا سبول زورة رزق كان الشيطان زور وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبل بجمع هنا زورة سبل مكون شوك لا فتفرق بكم عن سبيله يعني كيف تفرق بكم عن سبيله الجانب اللغوي ده بوي نكتيه لغوي زور جوان خوش تدائره نيفرمو فتفرقكم فرمو فتفرق بكم عن سبيله يعني شيء أو سبلانا هر كسيك بشي تسر هر يشيك لوان أو س أو قتنا بلي أو ريشكيا لتي لا جداد نصرة مستقيمة يعني شيء يعني أو كسيك بلي من فلانا حزب مودة سر صراط مستقيم المستقيم مش مرازك يدرو ذكا راسي يدرو يا فتفرق بكم عن سبيل إخوائي قولوا فرمي نابي مستحيلة كلا سرية شيء شافي تولى تي لا دعوة للصراط المستقيم لا دعوة فأنت ممكن يكافي كافي فيتك والله هم أهل السنين والله فلانا حزب شو أنت ما بو فلانا رئيس كشيا بس فلانا طريقة شو صراط المستقيم شو أهل السنة مستحيل اشتوى نازل ممكن يكافي أو الرجاي شو راز الرواد شو الرجاي شو بشو شو اللي ده بس أو الرجاي بو فلانا الشارع أو بو فلانا جندية كثي يقول والله من خوارنا صار رجاي راس كمعود أو لا شيء دعوة بلو شو نشتد الرواد كاتا نابش تيوا ممكن يا تابع برز كلام رشكي زور زور هاي وحر روز استار روز قيامت أفكاري تازو شبهاتي تازو شيطان دائما شدك شيطان كميني داناو بوي شيء اللي دعاكاني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كالأذكار الصباح ومساء ديك الموسي الله مني عبدالله من شر نفسي من شر الشيطاني لروايتك ذا وشركه لروايتك ذا وشركه يعني شو شركه شرك يعني تي كيف نرى الشريك الذي لا شرك راضي أو توري تهليد ذا بوئي نتيري تراك أو شرك في بلد الله من يعرضك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركي دي يعني أو دعوي كشيء ديني توا أو دعوي كشيطان ديني توا شكو شيطان راضي ذي حكومتي محمد راوكا ذي يوم صومانان راوكا نتيري أن كاتب ينفاتك فيها سرج كانوا وأعوذ بك من شر نفسي من شر الشيطان وشركه داو تلكيك داو تلكي الشيطان أو رواياتش طبعا هذا صحيح كانت براك أرم الشيطان داني اشتور رقاي راس حزناك تو بردوان بيت هر روجي الشيء وشبهيك وشيء اسلوبك اللي قلبك هار دينين جا يا بشهوات يا بشبهات سيدي تو دكا والله أوقف الدين دارا كدين دارا ناس وانا بشهوة بيقري بشبهيك وايلي دكا دين داري تكيلي تكيلي دیندارا ناوین ولا زینا دکا ناوین ولا کابرایش حرام خوره ناوین نه بلام ل دینداری که وقتی چیدا لو درگاه او بایه شو بایه چی بایه نکته چیدا کابرای تماشا کن بزوریش بر لچیدا دروز ده بزوریش بر رفاقتی انسان که منحرف عمرانی کره شیطان که هیچ بولا کیا و هر زیر فکان هر خوافر است بر زکان او شاعر جورا رفاقتی هیچ دکات که یان ل دو روایته ل روایتی که اندله زنیشی هنچ نکه خارجیه بو، هاوز نکه هنچی بو فکری خوارجیه بو. فیم بوده هم این که برسو چون که لعات و قابلیتیه و زیرکه دمی به هم مسترجع ده. بلام زنکی عمرانی کره حطانی هنچ اسبه سناسر رشکی خوارج. او کبره. بهوشی و بهوش نکه. هنی بهوش پیاوی که زمان لوس و تناب خواهی دوره شبهات بوده نزیاده. فهذا إنسان ورياب بالعكار وفاقتي كسجنك بزان البلد خوش دفع أو تا أئمي سلف لقو كسج دعنا نشتون كا خواني شبو حابت أو رجوب النية تلزمية ما نعويك كابراء يعني زور لتو زيرك تا والشيطان لأنبياء زيرك تهنية فلان لقالوا زانا بجيب الشيطان بني بور ما نعويني ولا سيء أو لقصيك يا غنبران من المترنا شبهات في تأثير ذكاء ناحقكي أو وايد الرازين في تأثير ذكاء كاتبوا فإن ميسلة بواها حاتوا تويت دماء آياتك تبو بخير مولايته تويت ولا نصف آية ولا نصف كلمة لا يجيب بو بخير فيها بو أهل بداع نقصه نقوك أمره أو موديلة حزبية كا لناو إسلام إذا دانيو ديمقراطية هذا لناو إسلام ده كافي احترام الرأي والرأي الآخر في المسلمان جيبوهم كذبقره يبين مسلمان رأيهم كسي قبول به دبي بلي كاك الرأي من رأسه وقابلي خطأ ظلام رئيسه بر لا منه خطأ وقابلي شيخ راس به والله قابلي راسي نية إذا مسألة إيش اجتهادي بين أهل علم بلى أما سنة بالعقل ملا أو بالعيش قابلي قبولها مستحيلة شرك توحيد بلى ملا خرافة وهوارك غير إخوة أوس ممكنة دبي رجلي لي بقرين رجل شي بقرين رجل شرك ناجري رجل بدعة ناجري رجل انحراف ناجري طبعا دبي بلى أو انحراف ولا كرامة دبي تجنبي لك ومسلمان أنجي لتحذير كي وأودي نشأة واحد سبرا كارم تحذير كذل أهل أهواء تحذير كذل أهل بدع لك ثاني منحرف حل قديم الزمان وأودي نئي مع واحد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم سيد كذا فرميه يكسر نتي بلاي بالله يفرم قربانا وما مصايك دبيب وتقريب لا بزانا لشي دينك دور تقريب جاري كان لا جوه زارو جفار لحجبين ليرة والنغو يشتمل لولا ورو يشتمل أنا كان لقال ما أظن هم تقريبا على بس لمدينة هموش أهل السنة بفضل إخوائي قورا دو مرشاء أبوين هر دو مرشاءك همو يقنجو ما مصطاو براين برد السلفي بون لا لو شو قايك ليبوين يعني كان غرفة يشي زور معنا بو طابق يتعمل بو قنجي شي كركوك إمام خطيبة لكركوك في إذنها كان عيبونا لا مسجد النبوي ما مصطاو يشي بيني بو مصري مقيم للسعودية تعرف إلى قلب كربو إما جنجي ما كجيت السعودية حتى كانت تعرف لقلم مكسكا تعرف إلى قلب كربو والله أسويتو شيء ومن فلانة اسمه من طلب الشيخ ابن عثيمين من دخل على الجود اللي كانوا فيه إما يكم سالة أو تك دواي رخاني رجيم يكم سال كدرجة كلا وخلص شو بوحش فيما إجماري كي زور هم ما جنجاني سلفي خاصين حتى في لقلم بيبو سوقا بوتل موعد يا سؤال وجواب كهذا والله هناي جيش ده بقدر إخوائي فرد قال لو سفر من أميري سفر بوم حتى لا منو تي أوم كردوا ما مستحيل شيء زور زيادة تعرف إن مجال كردوا على في الشيخ ابن عثيمين ودس على زور زيادتها هنا مفصلتها صفته أو جنجانه هم ثم غفر الله لك هذا هو كلمة بس كلمة جارة نخوض شو كابلاتنا كابلاتها تو حاضر ما شباب يتجوزوا ما هذا جوزوا بخيرات المعن كردو لو وعدي في ذاب أو قد جانا حد كانوا متعطشين وتينون وداني وقصي حقوا بيسنوا وقصي شير بيسنوا والله قنجا كان من كوفر دو بس بقوم لتنش الثاني شين كل زام شين دبي عبد الله مهاوش لقلبو ومالا شي زور بون عبد الباسط أبو عمر بو محمد العثماني بو أبو حزيسا زور بون عثمان بحش فرمو ولا سلام إليك الدين ودانيش تقصيك وانا يقصع في يقصيك يعني أو فصاحة بلاغي أو كياوة لا يبو والله كبلم ابن باز وابن عثيمين لا ينبو لواني مبالغة نبي مصري بيو جاء زور فصيح بذي لقصة كان جاء قال شيخنا كشب كذا قال شيخنا فلان كذا هاتي شيخي يعني منحرف أويك أهلي سنة نبي زور بي هارو زور حمو تيك الكر شيخ ابن عثيمين شي دقل قوم الله شيئا قال سبحان الله يما الحمد لله العراق تمايز من هي من هجما واضحة أو سلامة قبولية أو قجانا هم فيها سير ولا ليفو أو جاء يستخوا عفيد يبقى ما نعم من حاضر تدن على كتفه ولا نعم من بود أنا لقل أو بلا أنا وما مستانع عبد الله محرم شواء ما نواشاك أو مجلس أو نروات في سر صبح هاي الزوري خطب لي قجا كانوا هاي مش هم داني سوين إستاب الأخوة عفيد بروا جاء وقال لي شو قناعة بيهما تكا بوين ولا أقصد كي غلط بو أقر غلط بو لقر أوري ويجمع قصة فما سوى غلط ولا كتين هذا روك من مرو نانا قطفو ولا ناني خواردو من بلان دماني جاء سيش قد تسينا ولا داني شتينا هو خلط تكوبو خواد زان داته هو بيد أس زان داته زمن بسم أو قصاني كتب بسم بمعاخبات يا ملاحظات ماني بما خوشة لحضوري خود باسي كن بو بنجانة بوي التباس دروج نبي إن شاء الله فهمون ولا باسم كتير لك قالي فلان قصت أويان أويان أويان أوقف منهج السلفية دنيا هم العراق دجين ودسالش طلبي شيخ ابن عثيمين نبو إذا زانين أو حقا أو بعض اللقصة كان دا عجبا تو دسال الله شيخ ابن عثيمين أو منهج اشتا تيها أو جاسة قيشتا ايو مقبلي ومدخل يكان باطن الأرض أحب إلي من الجلوس معك لجير غريب من بمر مثلا في فين خشوا ولا كم يبغى عليه شم بتم ده شاف بيلا بي إيه مش والله لقال من دالي شيء أهل السنة داني شيء في ما خشوا لقال أول ما مصاري شيء جوري ده صار طالب يشر من تيمي وكتب داني شيء ما نجي ثم الحيفة ما نجي السقيمة مراجعي خودك وتقوى إخوابك نسبتي خود مدى صار شيخ ابن عثيمين أو فتاوي شيخ ابن عثيمين ابن عثيمين تسياري اللي إذا كنت بارد بكو ملك أو موضوعانيت وإثارة كذوة جوابي شيخ ابن عثيمين شتيك ويتوش تشترى بو تلبيز ذكي بو غرش لخلق ذكي بو فصاحة وبلاغة تشتري حق منا حق تيك هل كيف الله تلبيسي حق بالباطلة بها الحال حق تورب وفصر ويشتر شوية الأرض ما بس لو خسانة ذات شبرا يعني عندي كذبرا دي قصد ودكا بناوي لوني أهلي سنة شتدبوكا لواني برزاني قصدك لواني برزاني من دسال طلبك الشيخ مقبل يا الشيخ ابن عثيمين يا شيخ بن بازم يا شيخ ربيع يا شيخ حتى زيكم هما صلاة المستقيمة كيف يا ربرا صلاة المستقيمة إنسان كليل هذا يكفر إشارة ذكاء هل دبيت هو حقنية جابرا برزا كان قلتم ديمقراطية هنا وثناء دينة دين ديمقراطية قبول مية دين حكم إخوات قبول الله أويك قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هو قبول غيري هو قبول لي قولي علماء عرض ذكري بس القرآن والسنة نفس قولي علماء في القرآن والسنة بخير كانت أبرا كان أختتم بما ابتدأت به موضوعي آية إيمة لتسراط مستقيم يانا برنجة وخموم صلماني بو إخوة حفظ جهد سري واجب كل يوم الله إعدل الصراط المستقيم كما دام برنجة بابيري لبكين أبراكم روش لدوار رجوسان بيل لخوي كاتو كشيال لخوي كآية من لسر أو جادين دوزي ومتوا كدوزي سوى الحمد لله هي آية بردوام من لسري استقامتهم هي لسري تشتي قوام لذكا ثباتهم هبي تشتي قوام لذكا انحراف من تيبكا رفيقي خراب باليد والكوم رفيقي خراب اشتنها أولية كما شوب خور به أجر كسيك خاواني شوب هبيت وبا دين داري شي شونويجو روشي سنة شبه أولد رفيقي خراب حساب أولياتا أو تأثيري لسرد الله كان زور زور خطر ترى لتأثيري شيء لتأثيري أو كذلك مشروب دخوانها كثاني شوكو يوكو مشروب فورك ناخلطه إن شاء الله طبعا باعكتك بيه با لباعقته قصد وكاتو جار جاري يقول والله الشيخ فلان وايبت وعالم فلان وايبت لعني تأثيرك فأتبراتان من هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا لدينكم بلان رجاء رجاء رجاء بغلو تدانا بيت ما استعجالي كذا ندت با تقولي كذا ندت كثير كشتيك نبت في عمبرين بتويتي حاشا ايه ولا يقي ايه ونيه ان شاء الله برام تذكير ابو خوش مدكم غلو نبت لمسائل كان دا انشغال نبت بشتيك وخود مشغول كيكا اصل اشتكان دبير بردوا او حمو مصادري اسلامي او در قرآن شارزاني لحديث شارزاني ان شاء الله برام بصير اجبا وليابة شاورو شنبه نخلطي بولا ولا بصير بون شتيكا حرقو خريك كردن بوش ليشترا خريكي تعلمي علوم كتاب السنة إن شاء الله تعالى وآخر نصيحتي شم أولا ما كل ما يعلم يقال شرني هشتيكا زانيت وحقبو أو ذلك بقتل إمام البخاري رحمة إخواني بلا صحة كذا فرمي باب من خص قوما بعلم دون قوم قومك تخصص ذكي بعلمك دون قوم آخرين أو جاء أثرتي علي هنا ورضا أخوة فرد قائل لبي إمامي مسلم لمقدمة صحة كذا أثر ابن مسعودي هنا أو جاء أثر شموتا ليزانا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا على لبعض الفتنة سيك تو حتى أنت حقي جبيب وقومك بيكيك حق من استعادناك إلا دبتك نبو عبد الشاب برو لما ليس الداني شعبك في عوام تزور معجب ما محمد حسان تزع بذلك محمد حسان أولنا عقلا نحكمة نخوة الغورازية عقل يعني استعابي ناكا ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة قمان السيدة بعد رب الله من قمان بلوك يا رائع أبو سيدك قد جدا قبول مية بو عقل قبول ناكا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ديوارك عبيتك ندى لبرتي فرموي لولا أن قومك حديث عهد كفر أجر خلق تضمينك نادي ديالي يا حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله سنق الخلق كان بشتك قابلي أويك تيبك أضميك هذا كان خواهي جورو في عمري فابدر ذا بندري شون أتحبون أن يكذب الله ورسوله هم دیگرش تیک باز تکی حقه قولی خوابی عمری خواهد داشت هم بس بو خوابی که فضل و الله وانی خدی اسلامتی وانی که وقتی آقای چی کرد و بوی سببی اوی رضی الله حدیث داد و گرفت بوی سببی اوی بله الله استی و راز نیه لکه هاتی که داشت آو خبر خبری خوابی عمری خواهد علی صلی الله که وقتی برای کنم حموش تیک حق دین نگوشه أبو هريرة رضي الله عنه فرمي حملت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعاء من العلم فمدوا وعاء من في غمره صلى الله عليه وسلم علم ورقل ليش كان بذكر الله ممكن ليش كان نعم أقول كلام وشارتي بو قرتي خويك يعني ليه بدرة كوات أبرع مثلا كهر أونية ليه ليسو بدرة مثلا كوي دينك كرنا عشرين دبل قولك أقول بيتو بو لا شوينك باسي نكي كقدري أو قول بزان وهضمي كان أو تو قولتنا عشرين كرس زورنا عشرين دبل او جاء عندك باب هيا عندك مسائل علمي ودعوي ومنهجي هيا خاصة عامية في مدي بعامة خلقونية برا ايشي عامة خلقينية من بلا ملا بونا منا محمد حسان اوا حلبي اوا فلانة كذا اوا عامة خلقينية وتشي وتزانية وتشي وتجريتي خواص وطلبي علم او موضوعنا في بيت الزانية كأوانش شاو ساغي خلقين باسلوبي شي حكيم انا باسلوبي شي لزان انا هو ذا عامة خلقين متعلق لبن محمد حسان متعلق بن با شيخ بن باز بشيخ بن عثيمين با شيخ فوزان حوضة في برايم الحمد لله بلام وشاكا إنسان علم لا أكابر وربقري علم لا ونبرز وربقري فليستنى بمن قد مات هذا بسلوبي حكيم دثماني والي في ربطي في وتعليقي كيف الشيء بعلماي كبا أما تو يكتر دابز يسري خواد فرميش خواد فرميش ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوان بخير فالمجنة وشي ملان الذين يدعون من دون الله الذين يدعون من دون الله وجه إعرابيها وجه إعرابيا الذين يدعونهم شكو مفعولة كي مقدرة أوانيك مشركتان حواريان ذكني وتآلهة مشركتان إيه وجنوي أنت ملان آلهتي باطل خواهي لفهم الجنوي تي ملان آلهتي باطل ككراون الشريك بو أخوة واش خواهي لفهم الجنوي تي ملان بو نقل فروي خاور غيزن في ترى الرجال جيلنا فيسب الله عدو بغيره أو جنيه داني إيوه رفع لك بذلك كافر وعن جنيه بشي ضلط جنيه وخواي جور ضلط عدوا وقو رفع بغير علم كتا ومبارس التقوم بغير بوي في غمري فوالي صلى الله عليه لعن الله من لعن والدي يعني شي لعنة خوالي كثير عن داب دبابي كوي دكان كثان بيني ولا داب دبابي كوي دكان كان شون أي جوان بلا فوالي صلى يسب أبا الرجل وأمه فيسب أبا أخوه زنی بدات کوای شیطان که زورت این زنی بدات کوای بیدام تا کات خوی و کوی زنی بدات کوای کوی داره آره کات برا یعنی بون من تو فلان کس سرکلی چی حزبیه یعنی مسئولی چی حزبیه یا داعیه چی تکفیری حزبیه لناو مجلسی چی عام داعی یا لناو کسی چی آوان که عملی آوسته نصیحتی بی دام بذار سریف زنی بیابی الله حکم دنیا یه چیکه زنی بچه داره دوم نجفی تو داره زنی با عال مکانی تو داره با ماو تکانی تو داره هیچ بعید نکس تود بهولد إن شاء الله ورده ورده بتواني حقيقي بجيني وين ينفي التنفير كا في عمري خواه على صلاة النفر ما إن منكم منفرين حتى أنا أعزاء لو يخلقي براتيني لا الذي هم عندي يألف ويؤلف المؤمن يألف ويؤلف والأخير في من لا يألف ولا يؤلف فأنت حولي من التود من السبب لا حولي من التود كا فلانة فلانة فلانة كذا وانا فينا جيشتون وخلل يعني حولي من بيان إن نباوش أو من هجوة نزلهم خورزي تماشا كريم تحسب سلاح بصلية الرسالة ابن ربو هرهم مخاكي طلعنا كذا ولا سنة طوال كنت هيك ذلك هو سربريني خلق عسانة تركزني خلق عسانة طعنا دان عسانة بلعم هنا ناو دينو هنا ناو منهجو هدا دانيا اوه عن قرانا اوه عن قرسا كاميا هدفي ايمي هدفي ايمي اوه كرا هدا خلق بدري خواهي قروا جي في غمراء النار دوا اللي تخرج الناس من الظلمات كتاتا ايش انتو اخراج براك اخراج يعني تا كاماني تظلم الحريف سفين بو خواه دا تنهاب وخون دعاء يا ربي خواه بخاطرين يا رجوانا كان هداءتي حل في دي بقرشة وسرجادة خواه هداءتي ومنار دي بقرشة وسرجادة خواه هداءتي موسى كامران دي بقرشة وسرجادة والله من دعاء ذلك الله تسمعنا برا حدناك ان كافر كافر حدناك ان مسلمان به فيما قلت يا الله فيما قلت كافر مسلمان به اي كتك تادويني وكو من لسر من هجيك بوا كيسا انحرافك وزليك دوجوا قدام بوخوشني والله قلم يا رب إخواني ده أبدي بكرة ترى فرق تحذيرش لخطع كذا كين تحذيرش لإنحرافة كذا كين وبخوشيش دلين علمي ليور مقرن هو الديانة تدبي أمانة تدبي كين أما لنيتي خو من ده حد بوابكي يا ألا لو إيش دابكي يا لا كسانك هندك شتى بعض بكري عوامي خلق ورسى بعض بكري هو هيك حكمة دنيا براكانا هيك حكمة دنيا وتاكش ما بكري باء إما نبينا السبب أو زيادة أو كثيكل كوتوتنا وطريق أو زيادة خوشة باء نبينا السبب بابين السبب أو يبش بخواهد أتى دبجرته بيت دري نزيعة الفيلي نمشيتنا وقوقك وكاتنا جبرة برزتنا خويت رودجار نعمتي شي في بخشيون الحمد لله عموما حق ما لنا سوى صراط مستقيم ك كتما لسطا نوتوكين دي خوشي مسلمانا نازم صراط مستقيم زي أبريش نازم صراط مستقيم انا اعتقاد من وايا وقناعة من وايا بعلمي شو الحمد لله كأيما ان شاء الله صراط مستقيم من دوزي وترى فدوزي في نعمتي جي قوليا هل كان شي زور هيك في سامبو يدس يا مريم زي يعني تخرج الناس من الظلمات انه كواتا هون زي بلا برزة كان برفق دليل بحكمة ان شاء الله وبعلم فبشتوا علي خير بإخلاص بالأخوة فارانوا هل دين ببن دعاة خير اللهم اجعلني هاديا مهدية كامر دعاء ذكر عليه الصلاة والسلام اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مستجين خير ما كانت هداة خلق هداة دين مستجين من خوش ما هداة دين نعلم ما بس من لو سأنا أو نيك كاتا فواو بنا حقنا لنا حقنا حقنا حقا انحراف انحرافا تحذير لانحراف ذكري أو كسالة من حديث التحذير يعد ذكري سلام حرق سلكاتي خويدا وبحجمي خوي ولا شوية لخوي إن شاء الله تعالى واشتكى مسألي علمي خاصة هي منيكي نعم مجالسي عام هم جفتها ناكري أو بخاري باب من خص قوما بعلم دون قوم قومي تخصيص بموضوع أنا بلاه مكس هم مشكلة ذكر بلاكان تعود أخم الله فايتر ودقار نيتنا خالصة والتوفيق من دعوة أخير مع سيرك أو بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم برابر إذا كانوا شاء يا رجل وجهه لذي خويتي إن شاء الله لأصول أهل السنة وجماعة أو كتابانك مثل عقيدة أهل السنة وجماعة وسلاوة تسلف لسيبيانا تا أمر إيمة أو إيباني ابن بطة أو شريعي آجوري أو بونمنا اعتقاد أهل السنة وجماعة إمام الأركائي أو شرح السنة البربهاري يعني وأنا كسلف خدماء علماء خدماء نشي يعني كذا ورث أوفو عقيدة وقت الشيخ الإسلام ابن تيمية ورث تاسر دمي خومان أو مؤلفات محامين متفق لسر أصلي في سلفي كأيشيا ولا يرون الخروج على ولاة الأمور من المسلمين الله أصلي في سلفي خروج لسر حكام جائزني بمرجع مسلمان الجائزني وأجر كافري يقول مرجي شيء تدا في ويسا قدرتها به وأمني فتنة به ما تسيه وذنبه كلا أكبر خراب تربية تجي يا فتنة جورة تربية أو أصلك لهمو كتبي عقائد أهل السنة وجماعة فأهل السنة لا يرون الخروج على ولاة الأمور وهركة أوكا أو خارجية محمد حسان أستا لي بكستا تلفوني بوفكا نامي بوفنيرا هل ترى أن حسن مبارك كافر أم مسلم لا يؤكد مسلمانا لا يؤكد كافر مئة مشكلة كالير دا بكافري شي دانا ناوى واشي لسركة وجي لسركة كمن نصوصي قافع مان هيا نصوصي واضحي جلي مان هيا لسركي لسر أويكا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله يسلع برهان إلا أن تروا أو زيجا لو يك مخالفة أو نصوصان يك مخالفة إجماعي سلفي شكر يعنى إجماعي سلفي سلوي كخروج دروزني براكم هيدا إنسان با درشون لأصلي شي سلفي درناش إلى سلفي سلفي إلى سلفي أو أواني في شو هالنجرة أو الأخير كبار شو هذا يعرف لا خوي خزاني هاتو تزني وخشيش حال ده على سر أوى أو خروج على سر أصولي سلفي بارك الله فيك وهركة تيجي بقى أخذ طوبي ليك تمام كوش الروزان إما هم البيني من بوخوي اعترافي كرتي من سيار روجة دو روجة ليه تعمل قرار لا كابراء إعلامي أو أفريد ما في أبو جزيرة دي بوخوي بدور جادة قرار بوهي بهمو خلشي بوهي راي ديني كخروج بيويستا وبيويستا أو حاكمة لا أبريد أقل توبيك بقى أغار بقرار فضائي زوري لبردته ما بلوم تشيمان من غلطهم أو شيء كذب غلط يبوخهم كذب لتفهم سابه كذبيني بيتي كذبت بيتي نصير وتبرا جيان كارساب هنانوا نايخوا اخوة الرجال بسلم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا كوا توبكي كوا إصلاحكي كوا بآلتي براكم هيتش يالما نديني وبارك الله فيك أو جاري مثلا آية دفاع لأصول السلف يكان ممكن كلك في غنبر وقوم منهاتوا عليه صلى الله عليه وسلم يا دفاع ممكن حتى ممكن ثانيا أين أهل السنة عليه الصلاة والسلام دفاع كردن لأصول سلفي بلا مانا وأولا تلو أهم تلو أو جبترا لدفاع كردن لشي لشخصي أو جاو شخص أقر من بم أقر شيخي من به أقر إمامي إيما به دفاع كردن لأصول سلفي مقدم فيه بارك الله فيك مبارك الله فيك هل تستنبط الأحكام من القراءات الشاذة؟ قراءات جوجوري هي برا كانوا قراءات الشاذ ما هي وقراءات ما هي صحيحة؟ قراءات الصحيحة جوجورة هي متواترة وهي أحادة فقراءة شاذ بو حكم لي ورناجبة وبتاجتش كتعارفك لقل قراءات الصحيحة هو ولادا ليتم تقديم ناكر متى يكون الإنسان مبتدعا؟ يكون الإنسان مبتدعا إذا ابتدع في دين الله أو وقع في بدعة خوي بدعيتها يبكيت نو بدعيتها وبوش يغون بكريته وفشي ما نبيته ومصر بيد السريف أقل أبو الإنسان هكذا شيء مبتدعا فبو يغون بكريته وقام يحجي لسر بكري بو يبيان بكري واش كابراء هالمصر بي أقل نجاه لو به ضرين ابتدع في دين الله ضرين بدعي كردوا بدعي كردوا طالما تعبر جهل شيء هو كوسوس اشتكى ويكثر بليس بيكينا هو الشيخ الإسلام تيمير رحمة الله عليه بالمجموع ده باتي كرد فرمان يعني زور في هل زوري علماء وقعوا في أخطاء أو وقعوا في أمور على سبيل الاجتهاد علماء تبيعيا ما كردوا فعنايا اللي ندعو ردي إن ردي منكركان كردوا ردي خطأتان كردوا وصل النص نصح إشكلاوي كواتا كان اللي بيتم مبتدع بس هاي بتيش كان مخالفة أصل الأصول يعني شنو جماعة أو إنسان في اللي بيتم مبتدع وبأي بدعة يكون مبتدع يعني كمان بس هاي بتيك بدعية بس لعقيدة ده لأصول أهل السنة ده لمنهج أهل السنة جماعة ده به بدعة كان ودا بكات مخالفة أو بكات أو إنسان في اللي بيتم مبتدع فأنا بخاطر الرجال بلام بمجد أو بدعية بدعية شيء متفق عليها به لأي أهل السنة أو بدعية أما بون مناسب حا تسبيح هاي كثيك بيجيني ذكر بتسبيح ذكاء هاي نسمع بونه مبتدعة أو مسألة لا غير ما أهل السنة خلاف كذا هاي أنا بجاي في كذا عالم جي سلفي وسنيشة بجاي في كذا وحتى إذا رأي راجع في جواك بدعي وجائز يعني يعني بون منا كثيك تشبك على سبيل المثال أذكار يدواني وجكان بدن دروبها نسمع بون مبتدعة خلافها سواء عندك بدعة خلاف إذا ترى أصلاً بو بدعة خلاف إذا ترى بو نهاية مبتدع وديثاً هل وكشون بو نهاية مبتدع آية كثيرك تبديع مبتدع يشيج نكاد في اللي قلت مبتدع من لم يبدع المبتدع ديثاً أرجو لي تفصيل كذا هل كثير مبتدع يشي أصلي مبتدعك خلاف بدعة دانية لا أهل السنة تبديعنا كمبتدع هكذا في خوارج ومبتدع نزاني مبتدع هكذا في أشاعر ومبتدع نزاني هكذا في كجبري ومبتدع نزاني جهمي ومبتدع نزاني أو مبتدع هكذا في حزباتي الإسلام ده مبتدع نزاني مبتدع بلان بون منا هكذا في حلبي ومبتدع نزاني تستكريه المبتدع الشيخ عبد المحسن عباس هو المبتدع ولو أنا شان عالمي ترشبنا هو المبتدع فتذكريه بوين هرشان ده كراي راجح إلا إما أويك بدعيها ومبتدعة الله مناكرك كثيرك تستبديه من أكل بليش ومبتدعة بو وعلماء لسال أول سنين يكتن مين لترويك أخوانا تس مبتدعة هاتش عندك راي راجح أويك أول ما لاي أولي كبلين والله ناكري بلين بدعتها وفي إجماعنا به نا غلطة القاعدة أو قاعدة غلط أدراكم إجماع في وزنية لو مسائل أنا دا بلكو إنسان أحوقتر وأسلم تربو دينك إتشيا كهاتو جرح مفسر بو بلغ كام هون بون جزي اختياري كاتو أو خلق جيري با عالم يشتري جنيه كربي بوش كيما قواعدي علوم حديث من هيبرا حدنا قديمة واهتوا أقر جرح مفسر بو لعالمي كوتي تقبول بك لي خلق رضيان لقرآن في ذكي لا سمع في ذكرني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا منطوقي هو آية تشيا منطوقي كي حكم يشيلي ولدك دي مفهومة كي حكم يشيلي ولدك دي منطوقي كأوية كابراي ناقلي خبر فاسق بو في إثمان با يكتر فرمي فردوا يا فرمي فتبينوا تبين فاتضلين أو آية فيري كذين أقر خبرك هي كافر بو فورف ردك ليتوا أقر هي فاسق بو سيدك ليه تبين ذك ليه أي مفهومة كي أقر هي ثقبو إن جاءكم ثقة بنبأ أو يعني تبيني ذي يا تقبلوا تقبلوا لا لا تبيني لا أجل ثقبوا يناي وبنالة الأوش سلسلة صحيحة لو يحب ليرا ذا سلسلة صحيحة الشيخ الباني فيما ذكر من هذا حديث صحيح تقول إذا كين يقول إذا كين أو خبريك فيما عندلا أو عالمك ثقة لا إما كأو حديث صحيحة قبول مكين ماویرانی مالکاوری با قیامت دیان نه لولم نیش کنن هر چند دقیقه شش قلبانی در صحن نیش کنن اوان دلای هر خبر و موضوع ولاد دلای من ایش بود که او چی کرد کبرا دیگه کی سوتا یا نه دیگه چی شو چه چی قبول نکرد خبری چی قبول نکرد خبری چی قبول نکرد او صحیح بخاری او مسلم او ترمذی او ابن ماجه او همو کتب حدیث كاتك بخاري دابا صحيحه تتجاني صحيحه بو قبولتها شكو بخاري تشيا ثقيه كثقيه خبر ولا قول لك سواء مقبول ما نبقى تايك فهذا امر وشبه ماشي وكعالمي شي ثقه لعلماء اهل السنه قال يطلع انا كات نخوشه منحرفه حذري لي بكل ولا مقبول مني شو قبول مني اخوي قالوا واجبي كدوله القبول البيع ان جاءكم فاسق بنبا اي ان جاءكم ثقه مفهومك إذا قبولي كيد يكتبش قبول مني نية خواهي قرنا يفرموها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إيه وأهل ذكرى أو ثقة أو عالمة متبصر ومتخصصة لو جانب ذا في طلب ريابة لو موضوعة والله كانت من لا يعجبوني قناعة مني ولي نعمل فاتسوا متبيع هواي قناعة الشيء شو كنت في هواي نادي أو بكي خطرة إلا مجر عالمك لآسي خويدة أو عالمة كتجريحي مكتبئي من أو العالمة الصاحبي هوايا بو كعالم عروفتون في خيال الشيخ صالح الفوزان لكن عرور عدنا عرور يشي لقصفان يدلي بو وداد بذنسة سيد قطب يعني ثلاثة كان سيد قطب غلطي كذول دلن والله سيد قطب تكفيري مجتمع دكا هو أولا إمام أحمد تكفيري تارك الصلاة دكا يشيك الرواية دكاني كواتا إمام أحمد تكفيري أمتي يشكر دوا لم يصوم معنا أو قولي عرضور بو شيخ فوزان نقل لك شيخ فوزان دفع جميل دلعي أو تتشي جاهلة شون قياسي سيد قطب إذا كنت تستش إمام أحمد كإمام أحمد كأو سيد كدويتي دنالة تتشي كدويتي اجتهاد دنالة فاني حديثي كذا فرميشي من تركها فقد كفر أما أواك أبرائي شي عاطفي وحماسي بوا تكفيري أمة إسلامي لك كتشندان نصوص من خواهي قد فرميه فأولاك ومن ما أنزل الله وليكم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون أفسدي تذلك ولا أوفقكم لك بغير ما أنزل الله يكثر كافر ذلك فهذا بهمان شيء ورد لي أجل جنجانك ولا إما قبول ما نية حكمي فلان عالم هو ذلك فش خاوني هواي ولا أدقوا فالشيخ عبد المحسن عباد تبديعناك طبعا الشتان ما بينك وبينه أو كابراش عالمة بناء سر علم حكم ذلك ظلمتو بس هواي خود أرزوي خود والله ما قبولي ناكم قبولي ناكم نية هو جاء لقال أول دا واسمع أقل أو عالمي كتجريح دكات يا تحذير دكات كبلغتان يبونوا هاشكلابن بغير لبات أوسع هو واجب لسا تقبولي شيء كقبولي نكي سواء تظلم براكم حامو بخاري مسلم كتبي حديث بين فريد أنه نابح لي راس قبول معني كاكا علماء في شوجانا أو صحيحة وضعيفة قبول معني إما أو قصية قبول معني كالتصحيح والتضعيف بنا ذلك لذا فاتي براكم مثل تجريح وتعديل يعني تصحيح وتضحيح لترتيب الفادبة خطوي دومي شيا خطوي دومي تدريح وتعديله كسندك بون من حديثك أو رجاء روايات يعني كل دوا يشج لو كسانة ضعيفة عالمي فرميها فلان ضعيف كفلان ضعيف حديثك شيل يا ضلي حديثك ضعيف أو حديث ما رد كل دوا لبر شيء لبر أو كعالمي فرمي يشج للراوية كان شيا ضعيفة يا سيء الحفظة يا فاسقة يا أو رد كلها طبعا. حديث ما رد كل دوا فحديثي في أمر فعل صلى ظاهري رد كلها أو حكم ما البو قبول كل بنالة القول عال تجريح عالمك برأيك سند يجتر عالمك ضلع أو سند أو راويانا هرهم ياتقنا عدلا قبول ما حديثك شكاكا قبولة صحيحة لا عقيدة ذا قبول ما اعتقاد ضو حديث هذا مدريني كتوم الله يتقبل رواية كثير شون زاني تقن عالم فرمي فلان تقى فلان تقى فلان تقى أو يتري شون ضعيفة عالم فرمي فلان راوي شيء مجروحة فأنت ديني ايه مدرع لو شوية هاتوا تذكرين ولا أهلي علم كأهلي علم بكث الشياوة ثقة ثقة بكث الشياوة ضعيف يا مجروح مجروحة بتايبتيش كشبه كمفسر به كبلغة باسكا أجر بلغة بازنا كده بمجملي بو عالم يشتريش بمجملي بسان ضلع حدلا ليره ده تعارض دلوزة به أما كشتا كمفسر بو واضح بو ينشيوكم محمد حسان خروجي كدوه لأصلي شي متفق عليه أهلي سنو جماعة تخرج الشيخ بكامل ليه ذا والله كعب من ناس وانا مسيح والله من الأخوات يتسل أقل الأخوات السابع يساعد لأصول كلاسيتك تقوى لودع تسوق ليه من لما نهجي أهل السنة لا نادع نفس تقوى أو يتوجوك إخواني كان والله كعب ما باسي تقصد وابله باسي أحمد يجبليه سيه كاكا سيه غلط به أما نابي قصب ما مصر سيد أحمد بيبتي قصب دين إخوات بيبتي مشكلة نية سيد قطب قصد سيه باع نبي الله موسى ضل باع عثمان بن عفان ضل باع عمرو بن عاص ضل بمعاوية ضل في شيء مشكلة نية سلام قصيدة سيد بسيط قصيدة زور قوري شو عندك بشتي وعبلي أنا غيبتي من صومان عندك هيقول بس إذا كيف صوت النالة غيبتي في غمري إخواتك ضل ضل موسى في أول شيء عصبي مزاج وتند وتربوة أعوذ بالله فكانت إيش ذا في غمري إخواتي صار شلون وصي موسى من بودك هذا رحمة إخواني بكان أصغر من ذلك موسى زور لو وصل الفجر شون صبري قل أشتال قادة صال لبيت شيكر خريشي تيبو شواني بو هات برا كامل مسألي قبولي خبري ثقة لأهلي علم أو في ويستا وشين أهواء نكويل والله كاكا من الناس وانا معبلا من ظلم قبول ناسا أو بزانة ظلم نخوش أنا كسرش إنسان بقرته لأهلي علم تاوكو لقل أهلي علم من إن شاء الله تعالى مستقيم دبين ولا سلسل الله مستقيم دميني كلام عنده خطر براء فاجر اخر ما فكر واكتفى بوضع كان بلا كان فاضل ما كان ذاك هو صغير عربي